أسرة المسلمة جاءت إلى القاهرة هربا من بطش الكافرين والتماسا للحياة وسط المتدينين، ثم اضطرتها اللي كاتب لي السلطات، والمفروض اضطرتها أقدار الله تعالى لمغادرة بلادنا، فشرعت في بيع ما تملك من المتاع. فهل الإخوة الأفاضل أن ينقضوا على هذه الأسرة لأخذ متاعهم بأبخس الأثمان، أم كان يجب عليهم غير ذلك؟ الجواب أن أخوة الإيمان تستوجب كمال المشاركة في المحن والآلام، وأن يكون أهل الإيمان في حراسة لإخوانهم وحفظ لمصالحهم، وأن يكون لهم باذلين ولحقوقهم حارسين، والله المستعان.